الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتفضل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والثمانون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحديث الرابع في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبصروا واستعينوا بالغدوة والريحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وقد فسرنا في الدرس السابق والذي قبله معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، فعرفنا أبعاد اليسر الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وتبين لنا أن هذا الدين الذي شرف الله عز وجل به عباده هو فعلا دين يسر بالمعنى الذي شرحناه وبالدلائل التي أوضحناها. ثم شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. قلنا هذه الجملة لها معنيان اثنان، كلاهما مراد، كل منهما مراد. المعنى الأول أن الإنسان إذا أراد من خلال إقباله على دين الله عز وجل وانصياعه لأوامر الله، إذا كان قصده أن ينهي حقوق الله المترتبة عليه وأن يجرئ ذمته تجاه الله عز وجل، فلا يبقى عليه من حق إلا إذا كان هذا قصد المقبل على الطاعات والقربات، فإن هذا القصد سيجعله مغلوبا على أمره. ومهما بذل من جهد ومهما قدم من طاعات ومهما بذل من قدرات، فإن حقوق الله ستظل متراكمة عليه. فالغالب دائما هو حق الله وليس جهدك الذي تريد من خلاله أن تفرض حقوق الله عنك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يكون من أولي العزم فيما أمر الله عز وجل، فيباشر كل الأوامر التي أمره الله بها ويؤديها كأدق ما ينبغي أن يكون عليه الأداء، غير ناظر إلى طاقته وإلى قدرته وإلى ضعفه. إذا كان شأن الإنسان ذلك، فإن هذا الإنسان سيتراجع يوما ما عما عزم عليه، ولسوف يتراجع ويتراجع الى ان ينزع الى اقصى درجات الانفلات بعد ان قيد نفسه باقصى درجات الانبداع. ذلك هو شأن الانسان وعجزه. والله يقول: وخلق الانسان ضعيفا. فاذا اراد الانسان دائما ان يطمح الى عزائم الامور وان لا ياخذ بالرخص التي شرعها الله عز وجل، وثبت على ذلك، فان ضعفه سيتغلب عليه، ومن ثم فسيتراجع. هذا معنى كان لقوله عليه الصلاه والسلام: ولن يشاد الدين الا غلبا، او في روايه اخرى: ولن يشاد الدين احد الا غلبه. واظن اننا قد فهمنا هذا المعنى من خلال درسنا الفائت، ولا داعي الى الرجوع اليه بشيء من التكرار. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام بعد ذلك: تسددوا وقاربوا واسروا. الفاء هنا يسميها العرب فاء الفصيحه، تسددوا، وانما يسمونها فاء الفصيحه لانها تفصح عن شرط مقدر قبلها. فكأن العبارة تحلل هكذا: إن الدين يسر، ولن يشاد دون أحد إلا غلبا. فإذا عرفتم ذلك، إذا تبين لكم ذلك، فسجدوا وقاربوا وأبشروا. هذا معنى قولنا أن الفاء فاء الفصيحة. والمعنى ان هذه الجملة هي التي بعدها تأتي ثمرة ونتيجة لما قرره رسول الله من قبل. لاحظوا، هذا الحديث الشريف ينقسم الى شطرين: الشطر الاول إقدام، والشطر الثاني انشاء. الشطر الاول إخبار ان الدين يسر ولن يشاد دون احد الا غلبا، هذا هو الاخبار. الشطر الثاني انشاء امر. الامر دائما اذا جاء بعد الاخبار يكون ثمره للاخبار، يكون ثمره ونتيجه لهذا الخبر. يقول الاستاذ لصاحبه: الفحص قريب تبذل جهدك. الفحص قريب اخبار، يبذل جهدك. انشاء، هذا الانشاء جاء نتيجة للخبر. والرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان ينتهي بنا الى هذه التعليمات، لكن جعل لها تلك المقدمة: الاعلامية، الاخبارية، الدين المسلم، ولن يشاد دون احد الا غلبا. اعلمتم ذلك؟ وتبين لكم هذا المعنى؟ اذا تبين لنا هذا، فطبقوا التعليمات التي ارسلتم اليه. ما هي؟ اولا سددوا. معنى سددوا؟ يقال: سدد فلان رميته، أي عندما أراد أن يرمي السهم إلى غرض. نعم، سدد رميته لكي لا تذهب رمية فائشة عن يمين الغرض أو يساره. فتسديد الرمية، كلمة سداد التسديد بالأصل تعني تسديد الرمية. أيا كان الشيء المرمي وأيا كان الغرض الذي رمي إليه. والمعنى إتقان هذه الرمية أن لا تضيع أبدا. ثم إن العرب استعملوا كلمة التسديد والسداد بإتقان العمل أيا كان. فلانا من شأنه أنه يسدد عمله، يسدد ما يقوم به من جديد، أي أنه إذا قام بعمل ما أتقنه. وإذا عرفنا هذا تبين لنا المعنى الذي يكمن في هذه الكلمة النبوية الشريفة، سددوا. إذا عرفتم هذا تبذلوا جهدة في إتقان العمل من حيث الكيف، ولا تبذلوا جهدة في إكثار العمل من حيث الكم، فإن ذلك يرهقكم، وليس ذلك مما يطالبكم الله عز وجل به، والإرهاق يوصلكم إلى نفيذ المسير. لكن خيرا من الإكثار الكمي الإتقان الكيفي، وهذا الإتقان الكيفي للطاعة ماذا يسميه رسول الله؟ السداد. سددوا خيرا من أن تصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، أن تصلي طبعا بعد الفرائض ركعة، لكن على أن تكون هاتان ركعتان كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسمان بالسداد، بالدقة، بالتقويم والإقامة، كما يصف الله عز وجل دائما الصلاة عندما يأمر بها: أقيم الصلاة. لم تجد في القرآن ولا مرة واحدة أمرا بأداء الصلاة، لكنه دائما يأمر بإقامة الصلاة، كأن البيان الإلهي لا يريد من إنسان أن يتصور أن مؤمن بالله مستسلما لدين الله لا يصلي، هذا لا يصلي، حتى يوجه أمرا بأداء الصلاة. لكن يتصور من الإنسان المؤمن المسلم إذا أدى الصلاة أن يؤديها بدون إتقان، أن يؤديها بدون دقة وسداد، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن كان الإنسان المسلم بحاجة إلى توجيه في أمر صلاته، فإنه قد يحتاج إلى أن يوجه إلى إتقان الصلاة التي لا شك أنه سيصليها. ولذلك لا تجدون في القرآن أمرا لإنسان مسلم بأن يصلي، كأن بيان الله يقول: وهل يوجد مؤمنا آمن بالله واستسلم صيامه من عبودية لله ثم لا يتوجه إلى هذا الإله بسلام؟ لا، يتناقض مع إيمانه. لكن المؤمن قد يقصر فتكون صلاته غير متقنة، ولذلك يوجهنا رسول الله بدلا من أن نتعب أنفسنا في إكثار الكمي في أي طاعة في أي قربة، يوجهنا إلى أن نبذل جهدنا للإتقان الكيفي. ومن ثم نعود فنقول: ركعتان تؤديهما من النافلة، تؤديهما بخشوع وإقبال على الله عز وجل، ودقة في القراءة، وإتقان في أداء الأركان، خيرا من 100 ركعة تصليها على عجل وليس لك من حظ في هذه الصلاة إلا حركة الأعضاء. والأساس في هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجديد: خيرا من أن تمسك القرآن فتقرأه وتسمع في القراءة وكأنك تسابق الزمن من أجل أن تختم في كل 3 أيام ربما ختمة من كتاب الله عز وجل، وأنت تسرد الألفاظ سردا ولعل الكلمات لا تخرج من مخارجها ولعل المعاني تتوارد على لسانك دون أن يدخل شيء من أشعتها في عقلك. خيرا من هذا أن تقرأ في اليوم عدد يسير من الصحائف، حفظا جزءا نصف جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن بتأمل تشعر نفسك أن الله عز وجل يناديك، فأنت نجيه ومناديه بآن واحد، كما كان يقول والد محمد إقبال بإقبال، كان يطل عليه بين الحين والآخر وهو جالس في غرفته، وكان يرى ابنه مقبلا على كتاب الله يقرأ، كان يقول له يا بني إن أنت جلست إلى كتاب الله وبدأت تقرأ فدع في صيامك أن الله يخاطبك، وأنك تسري من خلال نطقك بهذا الكلام إلى كتاب الله عز وجل لك، تشعر عندئذ بلذة ما تقرأ، وتشعر عندئذ بصلة بينك وبين صاحب هذا الكلام. نعم، هذا هو السبب. خيرا من أن تبذل جهدا جيدا في الإكثار من التلاوة وإتعاب لسانك بالاستعجال في التلاوة وأنت لم تفقه معنى ولم تتدبر دلالته، خيرا من هذا أن تقرأ من إشارة ذلك أقل من هذا، ولكن بتدبر وتأمل. خير لك من أن تفتن نفسك عن متعة الدنيا، عما لذ من الطعام والشراب، بحجة أنك تتقرب بهذا الجهد إلى الله عز وجل. خيرا لك من هذا الجهد الكمي أن تقبل إلى متعة الطعام والشراب والطيبات التي أخرجها الله لك، ولكن على أن لا تمد يدا إلا إلى الحلال منه، وأن لا تضع في فمك إلا اللقمة الطيبة بالمعنى الشرعي الأول، والمعنى بكلمة طيب في كتاب الله عز وجل في أكثر ما ترد فيه هذه الكلمة المال الذي يأتيك من كله. نعم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من حلال ما كسبتم. ليس المهم أن تفتن نفسك من لذيذ طعام أو شراب، وأن تبذل جهدا جهيدا في هذا السبب، وأن تعد ذلك هو الزهد فالدين يسر كما قال المستطاع، لكن ابذل جهدا بدلا عن هذا في السداد الذي أمرك به رسول الله، عندما تخرج إلى السوق لتجمع المال اجعل من نفسك رقيبا، وأي رقيب، على اللقمة التي تدخلها في أهلك وأولادك، اجعل من نفسك رقيبا وأي رقيب على الدرهم الذي تضعه وتجمعه إلى أمثاله في جيبك. نعم، اجعل همك في الكيس وإتقانه لا في الفم والإكثار منه، هذا هو السداد فيما يتعلق بأمر المال ومتاع الدنيا ونحو ذلك. خيرا لك إذا دخلت دارك، خيرا لك من أن تذهب فورا الى غرفتك الخاصة بك فتغلق الباب على نفسك وتعتكف في دارك بغرفتك من تلك الدار متعبدا مصليا متبتلا وقد حرمت اهلك من الاستئناس بك وحرمت اولادك من الاجتماع من حولك بزعم انك تريد ان تهوي الى ربك. وان لا تقطعن مع اهلك مجلس لهو او مجلس يحجبك عن الله خيرا لك من هذا الاعتكاف الذي تبذل فيه جهدا جهيدا خيرا لك من هذا ان تجلس مع اهلك يا اولادك ولكن تسدد هذه الجلسه ابتغاء مرضات ربك. انظروا تسدد هذه الجلسه مع زوجك واولادك تجعلها تماما كالسهم الذي يسدد الى غرض علم هو خلاصته انك تجلس مع زوجك نعم تلاقيها تؤنسهم تؤمن الى اولادك تؤنسهم تعطيهم من ذاتك وانفك ما استطعت ان تعطي نعم ولكن تجعل ذلك خطة تستنزل بها مرضاة الله عز وجل عنك نعم هذا مظهره يعني له وممارسة لشيء من حبوب النفس واي حظ من حبوب النفس اجلى واوضح من ان يجلس الرجل مع زوجه واولاده ويتمتع في جلسه دنيويه من المرح والفسحه ونحو ذلك نعم لكن ان سددت هذه الجلسه الى ما يرضي الله تحولت الى طاعه وعباده وان نسيت الله عز وجل وابتغيت من ذلك حظ نفسك العمل هو هو لكن قطعت ردك بهذا العمل عن الله سبحانه قطعت ردك عن نفسك ولم تنل اجرا على هذا المهم ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا انك دائما اذا اردت ان تقارب بين عمل يخرجك الى جهد في بذل مزيد من الكم وعمل اخر من جنسه يخرجك الى مزيد من الجهد لكن في سبيل الاتقان لكيفيته دائما القاعده التي يعرفك بها رسول الله ما هي وجه جهدك الى اتقان الكيف ولا عليك من الكم نعم من الليل بطوله ولكن اجعل اول الليل اقبالا على الله واخره عندما تستيقظ اقبالا على الله يغفر لك الله ما بينهما من غفله وانقاذ نعم تقبل على اهلك من هذا القصد ثم تختم ليلتك بشيء من ذكر الله دقائق ما أصدق إذا جلست في فراشك تلوت ما كان يتلوه رسول الله كان يقرأ سورة الملك ثم كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وينفث على يديه ثم يمسح بيديه أطراف جسده ثم يستجع على جنبه الايمن قائلا اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجات ظهري اليك وطيبت امري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت اللهم ان امسكت روحي فارحمها وان ارسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك ربي وضعت ذنبي وبك ارفعه دقائق لا يأخذ منك هذا الذكر أكثر من ذكر دقائق، ثم تسلم نفسك للعقاب العميق وتمتع نفسك بحبها. يكتب الله لك هذا الرقاب عبادك، فإذا استيقظ ابدأ صباحك بمثل ما ختمت به مساءك. نعم، يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أنت لم تكن الليل الآن، ولم تؤرق لا العين ولا النفس، ولم تجر نفسك جرا في ملاقب ملك به، بل أخذت حظك تماما تماما، لكنك أتقنت الكذب، لكنك صدقت الرمية، ختمت ليلك بذكر الله، وأقبلت مع الصباح المشرق على ذكر الله، وجعلت متعتك مع أهلك وأولادك في سبيل مرضاته الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في ذلك كثرة طرق الخير الموصلة إلى مرضات الله، تحدثنا عن كثير من هذا المعنى، أن البسمة عندما تطلقها لأهلك وزوجك وأولادك يكتبها الله لك صدقتك. اللقمة تضعها في سن امرأتك يكتبها الله لك صدقة. إدخال سرور في قلب كثير من عباد الله يكتبه الله سبحانه وتعالى لك صدقة. جبر الخواطر الكثيرة قربة وأي قربة إلى الله. ماذا يحوزك هذا الأمر؟ إذا رأيت إنسانا قد جللت الكآبة نفسه ودخل الأسى في فؤاده لأمر ما، واستطعت أن تجدد حزنه هذا بكلمة طيبة أو بخدمة تستطيع أن تؤديها له، فانجابت راشية هذا الكرب عنه، وسمعت أنت البسمة التي لم يكن يستطيع أن يرسمها على فمه، تعلم أنك بهذا العمل الذي قمت صادقت أولئك المتعبدين في مغاراتهم وفي مفازاتهم وفي خلواتهم وسبقتهم. كل هذا تفسيرا لهذا الكلام النبوي العظيم، أن اجعلوا همكم في أن تجعلوا القصد وجه الله، وأن تجعلوا الهدف مرضاة الله، وأن تلحصوا آمالكم، فلا تجعلوا للشيطان في ذلك حظا، ولا تجعلوا لأنفسكم في ذلك غرضا، وليكن بعد ذلك العمل قليلا، وليكن العمل بعد ذلك يسيرا. لا إشكال أبدا، أنت بهذا توفر لنفسك أمرين عظيمين جدا. أولا لم ترهق نفسك، وفرت لنفسك الراحة، ولم تحمل نفسك مشقة سهل، ولم تفصل نفسك عن حد، ولا تمك عن شهوة، تعطي نفسك ما تشتهي. هذا هو الشيء الأول الذي توفره لنفسك. الشيء الثاني أنك بهذا الخط الذي علمك إياه رسول الله، أنك تحقق لنفسك قدرا كبيرا من هدى الله عز وجل دون أن تبذل ذلك الجهد العظيم. آيتان من كتاب الله تقرأهما ترددهما وأنت تتملى من المعنى الكامل فيهما، خيرا لك من ختمة كاملة دون إدراك ولا وعي. ولعلكم تلاحظون كثيرا من الناس همها أن يسجلوا على الله أعدادا من الختم، ختم في هذا الأسبوع ختمتين ثلاث ختمات، يقولوا لا يساعدني. نعم، وهكذا قراءة القرآن قطعا لها سبب، سواء تعتع الإنسان بالقراءة أم لا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيهما أفضل وأكثر إيصالا لك إلى مرضاة الله، أو تنصر لنفسك هذا الجزء وتقرأ أقل من ذلك مما تقدر عليه. وكل واحد منا له مقياس به بالنسبة لطاقته أولا، وبالنسبة لوقته وفراغه ثانيا. إن كنت تستطيع أن تقرأ اليوم جزءا تجيد، جزءين حتى تقف عند حدود الطاقة، ولكن عوض عما فاتك من جهد إتقان التلاوة، قراءة الآيات قراءة صحيحة، وأن يكون وعيك ما يعني ماشيا مع لسانك، وعيك صديقا للإنسانك في هذا الأمر. هذا معنى قول الله عز وجل فسددوا. وقاربوا، معنى وقاربوا أي دعوا الكمال مثل أعينكم، فإن وجدت فتصل عند الحدود التي استطعتم أن تصلوا إليها لأنكم قاربتم على كل. هذا معنى قارب، الله يكن همكم الوصول إلى الكمال حتما، دعوا الكمال غرضا واتصلوا في منتصف الطريق، ثلاثة أرباع الطريق، ثلثي الطريق، حيث شعرتم بالتعب، حيث شعرتم بالملل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وأبشر، لعل من الخير أن أقف عند كلمة أبشر، وفي الدقائق الباقية أزيد عن سؤال سألنيه في الأسبوع الماضي وردنا من قبله أيضا بعض الأخوة، ولم أزيد مادة للإجابة بعد. يسألني هؤلاء الأخوة عن قصة هذا الرجل الذي ألف روايته أو كتابه التي تسمى آيات شيطانية. حقيقة أنا كنت طول البارحة مساء لا أعلم بماذا أريد، فأنا أسمع من الإذاعات ما تسمعون أن هذا الكتاب يتضمن إساءة بالغة بالإسلام، لكن ما هي هذه الإساءة؟ ماذا قال؟ وما هي درجتها؟ تفسر؟ ما كنت أعلم شيئا حقيقيا في هذا السبب، لأن كنت أتحدث إلى أن جاءني أخ البارحة يعمل جل وقته في أوروبا وأنحاء من أمريكا، وجاءني بخلاصة هذا الكتاب. هذا الكتاب في الواقع أيها الإخوة، أحمد الله عز وجل أن كاتبه لم يحاول ولم يفكر، وإن فكر طبعا لا يستطيع أن يحطم شيئا من حقائق الدين من نافذة علمية إطلاقا، وما خطر في باله هذا، ولكنه فعل أكثر من ذلك عندما سلك طريقا اخر، وهو طريقه الشكل، طريقه الاقتداء في الكلام. فالف روايه عندها نسيج خيال، تخيل ان جبريل يخاطبه وانه يخبره وانه يكلمه عن رسول الله ويعرفه بكثير من شانه. بناء على هذا الخيال عبر عما تكمه نفسه من أحقاد ويبدو الرجل المريض بها. نعم، نسب إلى رسول الله أنه أدخل في القرآن ما ليس من القرآن بناء على خيال رياض. نسب إلى الرسول أنه كان يبيح لنفسه ما يحرم على غيره، ونهاهم عن أكل كثير من الحيوانات المستقذرة ثم إنه يأكلها. طبعا هذا الكلام لا يكونه من منطلق علمي حتى يرد عليه، خيال. هكذا حيل إليه، وهكذا قال له رئيس الملائكة جبريل. نعم، قيل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء، وقال هذا النقاط على الفرق. قيل إليه أن رسول الله كانت نساؤه كذلك. لا، قال من منطلق جباب روائي، هذا الشيء اللي كنت انتظر ان اعلم ما هي الاساءة التي اساء بها الى دين الله، ما هي تعليقي وتعقيدي. اولا هذا الكلام اكثر بكثير من ان يجعل مسلما يفكر ان الاسلام قد اصابه ظلما ما في ركن من الاركان، او في حقيقة من حقائقه، او في مثقال ذرة من اداره اطلاقا، لا يعني يدخلن هذا الوهم في ذلك اطلاقا. لان الرجل السكران ايها الاخوة فضلاله لا يمس الى الحقيقة بسنة ولا يغير منها شيئا. الرجل الذي يقف في الشارع فيشكر الناس مثل عاقل يجابه شكله بمحاضرة علمية ويرد بها عليه، يعني اذا واحد شتم اخر يشتمه مطيع، في عاقل يجي بيقول له لا ما عرف بقى، وبيقول له محاضرة فنان رنان رد علمي. التفاهة عندئذ تكون ممن حاول ان يغطي السفينة بمحاضرة علمية. كنت اظن او قيل ان الرجل يريد من منظور علمي ان يكد دينه ويعتصر عقله ليقول مثلا القرآن ليس كلام الله هو كلام محمد مثلا، ودليل كذا وكذا. عندئذ نكون هذه الشبهة نضعها في ميزان العلم لما عنده. كنت اتصور انه ربما يريد ان يقول ان محمدا ليس رسول، وان ظاهرة الوحي هي في الحقيقة كذا وكذا وكذا. المسألة تشكل فيها، وعندئذ يرد عليها من منظور علمي. وهذا يعني الذي جعلني اتصور ان الرجل يتكلم كلاما علميا، وازداد يقيني بان الامر كذلك عندما سمعت التعليق الذي نقلته اذاعه اجنبيه لنجيب محفوظ، الذي لم تنتهي النشره في دماغه بعد من الجائزه التي نالها. نعم، ولا ادري ما علاقه نجيب محفوظ بهذا الامر الديني حتى يسأل. ماذا قال؟ قال كلام سليم. قال الفكر يرد الفكر والكلام العلمي يرد الكلام. جميل. اذا هذا الرجل قال كلاما علميا وقال كلاما فكريا، والله كلام نجيب محفوظ صحيح. لكن عندما اطلعت على هذه الرواية بالامس عدت فلم اعجب من كلام هذا الرجل، وانما عجبت اكثر من كلام هذا التافه نجيب محفوظ. كيف اغطي شتيمة مقذعة لو رآها سفيها في الارض لما تنازل ان يلتقطها؟ كيف ارد هذه الشتيمة بالفكر؟ وهل رأيت مجنونا خرج للسيل من البيمة الثاني يقف امام انسان سكران يشتم يشتم، وانتم تعلمون معنى الشتم، ازيد كذا وارد كذا مثلا، هل رأيت هذا المجنون يقف بأناس ويؤلف رسالة علمية في الرد على هذه الشتيمة؟ كلام غير معقول. الكلام الفكري ايا كان يقترح ويرد عليه بفكر، ولكن اذا آل الحديث الى شتم وكذب فالمعالجة عندئذ تختلف. ماذا نقول؟ نقول هذا الانسان مرتد طبعا، ارتد، واحكام المرتدين تنطبق عليه. لكن كل احكام المرتدين تنطبق عليه، واحكام المرتدين معروفه لا اريد ان اقولها ولعلكم سمعتم بها. لكن الشيء العمل الذي اريد ان اقوله، الرجل موجود في اورب وفي بريطانيا يصدق على هذا الرجل كان الانسان، ارايت لو ان هذا الانسان او غيره وجه هذا الصد الى رئيسة وزراء بريطانيا، كيف كان موقف الحكومة البريطانية منه؟ كان يحاكم، أليس كذلك؟ كان بريطانيا معروف، كان يقاضى. لو أن سلمان رشدي وجه هذه التهمة إلى تكسا واعتبرها منه، لماذا كان افتعال بريطانيا القديمة؟ قانون، يحتوي القانون، هذا القانون يقضي بأن يقاضى. أي إنسان يسيء إلى إنسان آخر في سمعته في عرضه بأي إساءة، وهذا في الواقع أعدته من القاسم المشترك بين قوانين الأرض والسماء في حفظ كرامة الإنسان أيا كان، في حفظ العدالة أيا كانت هذه العدالة. إنسان أساء إلى آخر، والإنسان الكريم أيا كان، سواء كان من الأحياء أو الأموات، أيا كان، فضلا عن أن يكون نبيا، إذا ينبغي أن يقاضى، ينبغي أن يحاكم. فكيف إذا كان الإنسان الذي شتم هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليم. لكن أعود فأختم كلامي أيها الإخوة بأن أقول لكم، المسألة لا تحتاج إلى دليل ولا إلى إثارة جدال، وإن كان لابد لسلف الإسلام أن يرتفع بمثل هذا المعنى الذي أقول، لأنه لله الذي لا إله إلا هو، لن يدور هذا الإنسان ولم تدير روايته ولا آلاف رواية من أمثال روايته ولا ملايين الشتائم من مستوى شتمته، لن يدير ذلك بجرع الإسلام شرع نكير أبدا. لو كان الإسلام أيها الإخوة دينا اخترعته أمة وأبدعه الرجال من الأرض واختلق منذ آماد طويلة، ولكنتم اليوم تقرؤون تاريخه البائد كما يقرأ ويدرس اليوم تاريخ جستنيان، امبراطور قانون جستنيان أمثاله، لكن لأن كثير من الإساءة من الشتائم ووراء ذلك خلفيات من الأموال والطاقات في كل الأصقاع وفي كل البلاد هجرة ودين، ولكن لأن هذا الدين نزله خالقه من السماء وشرف به عباده ولم ينبع من الأرض، كل تلك الجهود ذهبت أدراجها. نعم والله يتم نوره وليس من الكافرين. رسول الله يقول ابشروا، ولكلمة ابشروا ابعاد زمنية لاصلاحها ان شاء الله، ابعاد زمنية غريبة وابعاد مكانية عجيبة. ابشروا كلام له عمق وبعدا، ارجو ان الفق لبيانه وشرحه. ما الداعي؟ ما الداعي لان اقيم الدنيا واسعدها في امر كان؟ هل اي الانسان؟ اي الانسان؟ تفاهات كثيره مرت بمعبر التاريخ قبل اليوم ولا تزال تمر. فان كنا نريد ان نقف امام كل تفاهه لنجعل منها قضيه، ونحن في الواقع نكرم كثيرا في التفاهه. ورحم الله الشاعر الذي يقول: أو كلما قم الذباب رددته، إن الذباب إذا علي كريم. نعم نحن نستبشر بأن دين الله بخير، وهو بخير في عقر بريطانيا وأوروبا كما هو بخير فوق كل شبر من أرض الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجاول ذلك من جاول. والله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الكلمة تكفي والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، أمران الناس ينبغي أن لا نخلط بينهما لكي لا نسيء إلى الحقيقة بهذا الخلق وهذا المجد. وقال بل أناس فطلقوا بين هذين الأمرين وانتهوا من ذلك إلى تشكك موسمهم والتباسات لا حاصل لها. هنالك أمران الناس، أولهما المسلمون ثانيهما الإسلام. ينبغي أن لا نخلط بينهما في أي عصر وفي أي زمان أو مكان. أن المسلمين في كل عصر لا سيما في عصرنا هذا كما أشباههم بالذل في سكة من الأرض أي الحزمة من الحشيش، تجد في هذا الذل الأكبر الغزال المسلم، وتجد فيه الشرك الجارح، وتجد فيه العشب الزاوي الذي اضطر وترك ولم يعد فيه شيئا. وهكذا فالمسلمون مختلفون في صلاحهم وفسادهم، وقليلا وفقهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح فشبه أناسا بالأجانب من الأرض وشبه أناسا منهم بقيعانا لا يمسك ماء إلى آخر ذلك الحديث الطويل. أما الإسلام في حقيقته فجوهر صافي عن الشوائب في كل عصر وفي كل زمان ومكان، حقيقة علمية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مهما حاول المكاذبون ومهما كاد الكاذبون. ينبغي أن نكون على أيات من هذه الحقيقة. فإذا وجدنا في المسلمين من بني يداه عن سبيل الرشد ينبغي أن لا نجعل من فيهم وبلائهم ميدانا على انحراف الاسلام. معاذ الله ان نكون ذلك. الاسلام في جوهره المتمثل في عقائده، في انباء القران عن قصه الكون والحياه ومآب الانسان، حقيقه علميه علميه لا يمكن أن يتسرب إليها أي بهتان. أحكام الله عز وجل التكليفية من أوامر ونواهي وتشريعات مختلفة لا يمكن أن يدخل إليها أي بهتان باسم المصلحة وباسم التفريق بين الحق والباطل أي شبهة أو تشكيك أو فحقائق الاسلام الانبائية امر حقيقي وعلمي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتشريعاته المتمثلة في الاوامر والنواهي كل ذلك يدور على محور المصلحة لحياة الانسان فرد هذا الشرع. هذا هو الاسلام. لا يمكن أن يتسرب إليه شك ولا يهدم. وقديما قلت وأقول في بلاد إسلامية يتفق فيها مسلمون يعرفون الإسلام وتزاد الغدر الإسلامية يتباهى أهلها بما يسمى بالعلم. قلت ولا أزال أقول أنا أتحدى العالم كله أن يأتي إنسانا فتشكك بحقيقة من حقائق الدين بموازين الفكر والعلم. أتحدى من يشكك باسم العلم في وجود الله وأحباب أو في أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أو في الحقيقة القاحلة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وقبوله المؤيد بالوحي الصافي عن الشهادة من الله سبحانه وتعالى. أتحدى ويتحدى كل مسلم بصيرا بحقائق الإسلام لم يتقدم بأي شبهة يجعلها تتطرق إلى واحدة من هذه الحقائق لا سبيل إلى ذلك فقط أبدا. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه الحقيقة حتى نص عليها بيان الله عز وجل في آيتين مرتين. وما رأيت في كتاب الله حقيقة تكررت بإزارات واحدة مرتين إلا هذه الحقيقة. يقول الله عز وجل أولا في سورة التوبة يريدون أن يكتبوا غير الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن هذا البيان الإلهي إلى هذه الحقيقة ذاتها تكررها تقريبا بالعبارات ذاتها فقال في سورة السبت يريدون ليكتبوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الله غيره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها تمثلها أنواق المسلمين الذي تبادل فيه كما قلت لكم الخير بالشر والحسن بغير الحسن فكان كذلك قلت من الحشيش. ينبغي أن نكون على بينة من هذا وإذا عرفنا ذلك فلنتبين اذا نقطة الضعف في حياتنا نحن المسلمين والضعف الذي يتجرد اليه اعداء الاسلام للكيد. لا اقول بالاسلام ولكن بالمسلمين. ما هو هذا الباب المفتوح او ما هي هذه الصفه في عراق المسلمين؟ هي ان المسلمين في كثير من الأحيان ولا أقول دائما لا يتجهون إلى مستوى الشرف الذي شرفهم الله عز وجل به مسلمون ولكن لم تفترض عقولهم بحقائق الإسلام التي تكتب وترفع لها وقوانين العلم. مسلمون ولكن قلوبهم لم ينضبط بشرائع الاسلام حتى يجعل منهم فعلا خير امه اخرجت لله كما ابتدى الله عز وجل لهم ان يكونوا. مسلمون ولكنهم لم يتوجوا قلوبهم باداب الاسلام ولياقه الاسلام والضعف الذي جاء به الاسلام وعلمه سيدا بل الاخلاق الثانيه ذات الذي قال الله عز من بعده التابعون وتابر التابعين من بعده. لما حول يافر المسلمين الى هذا، لما هانوا على انفسهم، لما لقوا الله عز وجل، لما سال معادهم على الباطل العقل الذي يتبدى لهم من هنا وهناك، لما انبثوا عن سادتهم، ولما ارادوا وقدروا الا ان يكونوا تجاره على وجه الارض يتبددون نفقا ذات اليمين وذات الشمال، لما ارادوا لانفسهم هذا الهوان تفتحت الثغرات في حياتهم، فتجمع من تجمع على الاسلام من خلال المسلمين، على دين الله عز وجل من خلال واقع المسلمين. بل ان رايتم من يمد لسانا الى الاسلام فاعلموا انه يمد هذا اللسان على واقع المسلمين. ومع ذلك فإن دين الله عز وجل في جوهر الإسلام، في حقائقه الاعتقادية، الإيمان بالله ووجوده، الإيمان بوحدانية الله وصفاته، الإيمان بنبوة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وسمو صدره، الإيمان بحقيقة الوحي الإلهي الرباني، كل ذلك أشبه ما يكون بالشمس المتلألئة في كون السماء. أرأيتم إلى الشمس هل يستطيع أن يضيء نورها كم إنسان على وجه الأرض؟ كلا، لو أن أهل أوروبا كلهم تحول الى كناتين يثيرون من اتربة واقدار ارضهم على تلك الشمس، لما كان مرات هذه الاتربة والاقدار الا على انفسهم، ولبقيت شمس الاسلام دافية تتلألأ. هذه الحقيقة ينبغي ان نعلمها. اذا علمناها قضتنا ثلاثين مثلتين، الأولى الاعتزاز بدين الله، والاعتزاز بالعلم الذي هو السنة إلى دين الله. نحن أيها الإخوة نرجى أن نجعل من أرضنا المقدسة رعاء الاعتزاز الفلسفات، نرجى أن نجعل من أرضنا المقدسة مهرا لمن يريد أن يستعمل لسانه في أكبر اقتباس واستطاعه حتى في حق أعدائه، لأننا أبنياءه بالعلم، لأننا أبنياءه بالفكر، لأن الإسلام استقر في كياننا من خلال سنة المعرفة، من خلال سنة العلم الحقيقي، فنحن لا نتعامل إلا بالعلم. هذه الثغرات الأولى. الثمرة الثانية أن المسلم إذا عرف عاطفه عرف من أين يأتيه الضعف. يعطي المسلمين يا عباد الناس، هو الذي يجعل الناس أو كثيرا من الناس ينهى على الإسلام. أين الإسلام في بيوتنا؟ أين الإسلام في أفكارنا؟ أين الإسلام في سلوكنا وأخلاقنا؟ أين الإسلام في معاملاتنا؟ لماذا لا يتمثل الإسلام في هذا كله؟ لماذا جمدنا الإسلام وضعناه في ثلاجة مصحف نتباهى به التراث؟ ألا تسمعون كلمة التراث كم تتكرر؟ كم تتكرر؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ إنها تعني الثلاجة التي وضع فيها الإسلام ليتحول إلى تراث جامد. الإسلام حقيقة الحياة يوم التلاقى. الإسلام قوت الحياة التي به تؤدي عملية تاريخك وتدبيرك. أرأيت لو انقطع الهواء منك المدرك للإسلام هو اليقين الذي يحقق استمرارية الحياة الحضارية والمدنية الصحيحة للمسلمين. المسلمون اليوم رفعوا شرف إسلامهم بما أدركنا ربك وارتدوا النجفة تفضي إلى مسلم في حديثه إذا به يتحدث من الإسلام يتحدث من كتاب الله فإن لم يتحدث تداهى بشهره بكتاب الله. لماذا يا هذا؟ لماذا؟ لأنه مذكور بفرض أو بشرط، لأنه استكرام يسير منه المعاد على قصارة المدنيات العبرة التي تفيض وتفوز روائحها التي تزكي القلوب بالشرك أو الجهل. يريد أيها الإخوة أن يصلح واقع العالم من خلال إصلاح واقعنا. فإذا عاد المسلمون فتوجهوا أنفسهم بباب إسلامهم وحققوا معاني دين الله في كيانهم انقطعت ألسن المتكلمين ودخل الإسلام في كل صفحة من أصقاع العالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم في التكليف. خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشيرا